بسم الله والحمد لله، صلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين، اما بعد. عندنا تفسير، هذا اليوم هو اليوم 28 من شهر رجب عام 44 400 من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي المسمى بتيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان. السورة هي سورة النساء. قفنا عند قوله تعالى: لا خير في كثير، كذا الآية 14 الآية 14 بعد 100. تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا والمسلمين أجمعين، أما بعد. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون، وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع كان، بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. الحديث أو معروف، وهو الإحسان والطاعة، وكل ما عُيه في الشرع والعقل حسنه. وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر، وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف، وأيضا لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر، وإما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي. أو إصلاح بين الناس، والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين، والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره. فلذلك حتى الشارع على الإصلاح بين الناس في الدماء والأموال والأعراض، بل وفي الأديان، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. وقال تعالى: والصلح خير، والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانت بالصلاة والصيام والصدقة. والمصلح لا بد أن يصلح الله سعيه وعمله، كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده، كما قال تعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير، كما دل على ذلك الاستثناء. ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير، ليحصل له بذلك الأجر العظيم، وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين، وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل. شفت كيف السورة السعدي يعني كلام مقتضى ومختصر ولكن دلالات عظيمة. شفت لما تكلم عن لا خير في كثير من نجواهم، قال كلامهم التناجي بينهم، التناجي هو الحديث الخفي يكون بين اثنين بين ثلاثة، هذا يسمى المناجات. تناجي تحادثه كما يجلس اثنين مع بعض يتحادثون، حتى الآن مكالمات الهاتف تعتبر نوع من المناجات، لأن بصوت هو يسمع وأنت تسمع في الغالب. يعني هذه المناجات يقول غالبا أنها ليس فيها خير، ولذلك الله عز وجل استثنى منها أشياء غالبا تكون في ما لا فائدة فيه، أو أحيانا تكون في المحرمات، إما غيبة أو نميمة أو كذا. شوف العبارة الشيخ قال: كالكلام المحرم بجميع أنواعه، ما قال غيبة ولا نميمة، في استهزاء، في سخرية، في كذا، في كذا، يعني عام. ثم استثنى الله عز وجل قال: إلا ما أمر بصدقة. والشيخ شف يعني سبحان الله العظيم، لو تبحث في كتب التفسير ما تجد مثل العبارات. وش الصدقة؟ قال: الصدقة أحيانا تكون بالمال، وهذا هو المشهور، وأحيانا الصدقة بالعلم. الشيخ قال: من مال أو علم أو أي نفع كان، كله يسمى صدقة. بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد صدقة، الأمر المعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، إماطة الأذى عن طريق صدقة، قولك كذا صدقة، يعني وفي بضع أحدكم صدقة، يعني باب الصدقة واسع مرة، فلا يقتصر على الصدقة هنا صدقة المال فقط. طيب، قال أو معروف، قال المعروف هذا عام، كل ما فيه خير وكل ما يقره الشرع من الكلام الطيب والفعل الطيب يسمى معروف. قال حتى النهي يدخل فيه، إذا نهيت إنسانا عن شيء محرم يدخل في هذه أنك تناجي في شيء طيب، وكل هذا الآن يدخل تحت في ماذا؟ تحت المناجات. يقول المناجات التي تناجون فيها الناس ما في خير إلا إذا كانت في هذا الباب، يعني تكلم واحد بالهاتف أو جنبك شخص قريب منك تتحدث أنت بسر، إذا كان فيه مصلحة الإسلام والمسلمين من أمر معروف أو نهي عن المنكر أو في عبادة أو تذكير أو كذا، هذه مناجات مقبولة صحيحة يحث الإسلام عليها، وما سواها ليس فيها خير. أو إصلاح بين الناس، قد يكون هذه مناجات بين اثنين تصلح، تريد أن تصلح بين أطراف، فتأتي تأخذ أحد الأطراف وتبدأ تناجيه، تقول والله كذا وكذا، وترى فيه الصلاح الإصلاح بينكم أفضل، وترى فيه ترتب عليه كذا والصلح خير، تناجي ثم تذهب إلى الآخر وتناجي، هذه مناجات مطلوبة تكون فيها صلح. صلى الله عليكم شيخ. سم النجوى في الآية الأخرى إنما النجوى من الشيطان، إيه؟ هذه الوسوسة يعني لا نفس الشيء، والمقصود التناجي، إيه ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إيه؟ ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدري من ذلك ولكن إلا هو معهم أينما كان. فالمناجات اللي أحيانا تجد فيه ناس تجمعات 10 5 7 متجمعين، مدارس بين الطلاب بين المعلمين بالأعمال، تجي واحد موظف يجي عند موظف ثاني يجلس وياه على الطاولة، يسكر الباب أحيانا ويجلسون يتناجون يفكرون يقولون كذا وكذا. طيب إيش نجاتكم؟ نجاتكم هذه نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا إذا كانت محرمة أحيانا، عرفت؟ ليحزن الذين آمنوا، الذين هم مين الآن يعني اللي موجودين غيركم يا المتناجين؟ أي لأن أحيانا إذا كان في ثالث هذا لا يجوز محرم، لا يتناجى اثنان دون الثالث، إذا في رابع خلاص اثنين واثنين ما في تحريم. لكن أحيانا هذه يعني المناجات بين اثنين وفي مجموعة لو لم يسمعونها لكن مناجاتهم محرمة فيها ضرر عليهم على المؤمنين. لكن ما لها علاقة بوساوس الشيطان، ما أدري ليش أنا حاطها في بالي، ما أذكرني قرأت لكن متصورها كذا، إنما النجوى من الشيطان، الشيطان يوسوس أحيانا الإنسان. النجوى هذه إيش معناته؟ يقول لك مصدر النجوى من الشيطان، يعني اثنين لما يتناجون في أمور محرمة أو في كلام ما في خير أو غيبة وكذا، هذه من وين جت؟ أصلها من الشيطان. أيوة هذا معنى إنما النجوى من الشيطان لغرض أن يحزن الذين آمنوا، وليس بضارهم شيء إلا بإذن الله، لا إذا أراد الله شيء، ولا ليس له قدره. ما شوف كيف الآية عبارتها، يعني هو لو أراد وحاول يحاول فما له قدرة إلا بشيء الله يعني أراده، وأما إذا ما أذن الله أيضا. شوف الآن هو تكلم عن، قال هنا نقطة مهمة، شوف قال ومن يبتغي ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. أحيانا الإنسان يعني يفعل حتى في المخاصمات، يجد في السوق أو حوادث السيارات، ها يقع حوادث وكذا ويصير في نزاع وكذا، يدخل واحد ثالث يصلح بينهم، يقول خلوا على حسابي أنا بدفع وكذا وكذا وكذا. طيب وين ابتغاء مرضات الله؟ لا تفوتك، فأحيانا تفوتهم أجور كثيرة، يعني يفوتهم الاحتساب في مثل هذه الأشياء. يعني مثلا الشخص مثلا ظلم في مقضية في كذا، تروح تحتسب تحامي عنه دافع عنه، في احتساب في أشياء كثيرة. الله عز وجل نبه، حتى السعدي نبه عليهم قال من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجر عظيم. يقول الشيخ هنا يقول وليتعود الإخلاص فيكون المخلصين وليتم له الأجر، غير أن واحد يفعلها كذا، بعضهم تجد يقول يفعلها إنسانية، يفعلها كذا يعني فزعة، يقول عشان من جماعتنا وعشان من قبيلتنا نفزع معه، عشان من كذا نفزع معه. لا، هو قضية الفزعة وإنسانية، قضية شو أجر عند الله عز وجل. طيب نشوف بقية الآيات، تفضل. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم نوله ما تولى أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه فجزاؤه من الله عدلا أن يقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ويدل مفهومهما على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعة المسلمين ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء وكذلك كل مخلص كما يدل عليه عموم التعليل وقوله ونصله جهنم أي نعذبه فيها عذابا عظيما وساءت مصيرا أي مرجعا له ومآلا. طيب شوف الآن بيعلق على هذه الآية الشيخ علق عليها تعليقات طويلة لكن أنا يعني ودنا نشوف نتأمل ربط الآيات ترى من أهم ما يعين على التدبر نعرف الآيات التي مرت معنا سابقا في قصة طعمة نعم وأنه سرق الطعام وكذا وكذا وبعدين صار بينهم مناجاة شايف اجتمعوا مع بعض قبيلته وأعوانه وتناجوا أنهم يذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المناجاة محرمة لأن فيها ظلم للبريء ولأن فيها تخليص السارق من من من من يعني مما وقع فيه من الحرام فهذه مناجاة شف ولذلك جاءت كلمة نجواهم شايف الربط أي وقال الله عز وجل قال هذا الحديث الذي هم تحادثوا فيه محرم لا في صدقة ولا في معروف ولا إصلاح حتى الإصلاح ما فيه كان إشارة يقول لك يعني لو أنهم فعلوا هذا الإصلاح وأتوا بطريقة خفية هذا الطعام الذي سرق من هذا الذي وقع الذي أودع عند هذا البريء وأخذوه ثم أعادوا لهذا بطريقة سليمة هو تنازل وكذا كان سلموا صارت هذه يعني من الأمور الطيبة الإصلاح بين الناس لكنهم لا عكسوا ولم يعكسوا أنهم اتهموا بريئا بل حاولوا إيقاع النبي صلى الله عليه وسلم في المجادلة المحرمة فالأمر خطير ولذلك شف جاءت بعدها ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى يعني هم يعرفوا أن هذا حرام وكذا ثم يعني يجادلون ويأمرون النبي يجادل قالوا يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيره حتى قال بعض المفسرين إن هذا الرجل الذي سرق طعمة أنه ارتد وحتى كان منافقا أصلا ثم خرج فر من المدينة وذهب إلى مكة ودخل بستانا فلما دخل هذا البستان سقط عليه حائط البستان فمات على كفره فهذا معناه يعني نوله ما تولى نصله جهنم وساءت مصيره لما ذكر خطورة هذا الأمر يعني خطورة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم وترك الهدى بيّن خطورة الشرك الذي هو أعظم شيء ولذلك قال بعدها إن الله لا يغفر قبل أن ندخل على كلمة إن الله لا يغفر الشيخ الآن يبي يتكلم أيضا عن يعني الشقاق والمخالفة يعني طيب نشوف كلام الشيخ تفضل. قال وهذا الوعيد المرتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا وكبرا فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان ومنه ما هو دون ذلك فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق. أيوة شوف هذا ربط الشيخ جيد يقول لك يعني هذا مفعله معاصي كبيرة لكن فيه معصية أكبر منها وهي الشرك. طيب نعم وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى لتضمنه القدح

وزينت لهم الشر والشرك والكفر والفسوق والعصيان، فإن كل مولود يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو نحو ذلك مما يغيرون به ما فطر الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته، فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة. لولا لطف الله وكرمه بعباده المخلصين لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين، وهذا الذي جرى عليهم من توليهم عن ربهم وفاطرهم وتوليهم لعدوهم المريد لهم الشر من كل وجه، فخسروا الدنيا والآخرة ورجعوا بالخيبة والصفقة الخاسرة. ولهذا قال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وأي خسارة أبين وأعظم ممن خسر دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه، فحصل له الشقاء الأبدي وفاته النعيم السرمدي، كما أن من تولى مولاه وآثر رضاه ربح كل الربح وأفلح كل الفلاح وفاز بسعادة الدارين وأصبح قرير العين. فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم تولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت. ثم قال: يعدهم ويمنيهم، أي يعد الشيطان من يسعى في إضلالهم، والوعد يشمل حتى الوعيد، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، فإنه يعدهم إذا أنفقوا في سبيل الله افتقروا، ويخوفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، الآية، ويخوفهم عند إيثار مرضاة الله بكل ما يمكن وما لا يمكن مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا عن فعل الخير. وكذلك يمنيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب الذي لا حقيقة له. ولهذا قال: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم، أي من انقاد للشيطان وأعرض عن ربه وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم النار، ولا يجدون عنها محيصا، أي مخلصا ولا ملجأ، بل مخلصا أي مخلصا ولا ملجأ، بل هم خالدون فيها أبد الآباد. ولما بين مآل الأشقياء أولياء الشيطان ذكر مآل السعداء أوليائه فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، على الوجه الذي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، على الوجه الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا، وعملوا الصالحات الناشئة عن الإيمان. وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحب، الذي على القلب والذي على اللسان والذي على بقية الجوارح، كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح، ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل، وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته. وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله. ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من أنواع المآكل والمشارب اللذيذة والمناظر العجيبة والأزواج الحسنة والقصور والغرف المزخرفة والأشجار المتدلية والفواكه المستغربة والأصوات الشجية والنعم السابغة وتزاور الإخوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان، وأعلى من ذلك كله وأجل رضوان الله عليهم، وتمتع الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسماع بخطبه بخطابه الذي ينسيهم كل نعيم وسرور. ولولا الثبات من الله لهم لطاروا وماتوا من الفرح والحبور، فلله ما أحلى ذلك النعيم، وما أعلى ما أنالهم الرب الكريم، وماذا حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون، وتمام ذلك وكماله الخلود الدائم في تلك المنازل العاليات. ولهذا قال: خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فصدق الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون. ولهذا لما كان كلاما صدقا وخبره حقا كان ما يدل عليه مطابقة وتضمنا وملازمة، كل ذلك مراد من كلامه، وكذلك كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكونه لا يخبر إلا بأمره ولا ينطق إلا عن وحيه. طيب، بارك الله فيك. شوف، بس يعني نحتاج إلى بعض التعليقات على الكلام، هذا كلام طويل جدا. والحقيقة أن الشيخ يعني يتميز السعدي أنه يأتي على تفسير الآيات وهو مشبع بالعلم، يعني يتكلم وهو يعني مستوعب، وذلك تشوف تلاحظ كلماته هذه دقيقة جدا مع أنها مختصرة لكن لها دلالات بعيدة. فإذا جاءك شخص يعني ينظر للآيات بتدبر وتأمل وعنده حصيلة علمية غزيرة ويتكلم عن الإجماع عند الأصوليين، يتكلم عن مسائل كثيرة، تشعر أن الرجل عنده علم بالفقه وبالأصول والتفسير وبالفقه وبالعقيدة يعني مستوعب، فكلامه رصين وهادف. يعني شف لما قارن بين الذين يعبدون الشيطان ويعبدون الأصنام، لا تسمع ولا تضر ولا تنفع، كيف تعبد حجر وشجر وتترك خالق الحجر والشجر؟ يعني شوف كيف يقارن بين هذا، وأعطاك يعني قال شوف، قال ويترك الإخلاص لمن له الأسماء الحسنى والصفات العليا والحمد والكمال والمجد، كيف تترك رب الأرباب رب العالمين سبحانه وتعالى وتعبد صنما لا ينفع ولا يضر؟ طيب، هو ذكر لك الآن موقف الشيطان من بني آدم، قال ولا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني نأخذ جزء كبير منهم إلى نار جهنم، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم، يقول كلها أماني. الآن لما نشوف نقرأ كلام هذا نتذكر قاعدة مرت معنا، قاعدة السعدي، أن الإنسان ينشغل بالدنيا أحيانا يكون في ضرر عليه أو يترك ما هو خير له. هنا شوف لما يطيعون الشيطان ضر عليه، اشتغلوا بالدنيا واشتغلوا بهذه بالأمور تركوا عبادة الله. هذه سأتيك الآن قاعدة تطبقها في، يعني أحيانا الشيخ لما يقول لك والآيات في ذلك كثيرة في القاعدة، اعلم أن الشيخ له نظرة، يعني لو قلنا للشيخ السعدي رحمه الله وين الآيات الكثيرة سردها عليك، يعني شيء عجيب. شف قال ولأمنينهم ولآمرهم فاتكن آذان الأنعام، هذا واضح. قال ولآمرهم فليغيرن خلق الله، تغيير خلق الله ذكر الشيخ أن المراد به أحيانا يحتمل أن خلق الله في البدن وأحيانا في العقيدة. إيه؟ في العقيدة تسمى خلق، لأن الله خلق الإنسان فطرهم، يعني خلقهم يعني فطرهم على التوحيد، كما قال اسمه قال لا تبديل لخلق الله، لما قال منيبين قال لا تبديل لخلق الله، يعني عقيدة التوحيد. فتحتمل أنه يقول هنا يغيرون خلق الله أي أن الشيطان يأمرهم بالشرك والكفر، ويحتمل أن التغيير في الجسد مثل النمص ونمص الحاجبين، ومثل تغيير أحيانا مثل ما نسمع الآن في مراكز اللي يسمونها مراكز التجميل، يعني شيء عجيب، تسمع أشياء عجيبة من تغيير للأشكال، حتى يأتونك بشخصين زين بينهم اختلاف، فيقول احنا نخليكم سواء، صدق سمعت كذا يعني يستنسخون، اي يقول لك نخليهم سواء كذا كل شيء، ويأتون على ما يسمى أجهزة تنفخ الوجه كذا وتخفلت والشفتين وكذا، يعني لعب، هذا كله داخل في طاعة الشيطان وتغيير خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الحديث، قال لعن الله عز وجل النامصات والمتنمصات والواصلة، الواصلة تضع شعر فوق شعرها، تمد الشعر شعر واصلة مستوصلة التي توصل لها. وقال هنا يعني ذكر يعني مجموعة من يعني الحديث، قال والمفلجات من الأسنان، تفليج الأسنان يجعلون فيه فتحات، هذا تغيير لخلق الله، يقول هذا من الحسن. أحيانا يعني الوشر حفر الوشم بالبين، الوشم حفر الأيدي حفر الوجه، والوشر أيضا برد الأسنان، لكن كل هذا يعني برد الأسنان أحيانا مثلا أو عملية التجميل إذا كان فيها مصلحة، يعني ليست مجرد شهوات ورغبات أو عبث، وإنما حصل شيء حادث فأراد يعني أو الأسنان فيها تشويه يسمى بالتقويم الآن، هذا ما يدخل التحليل. طيب قال يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، هذا أيضا تدخل فيه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى يحذر من خطورة الشيطان، أنه يعدهم ثم يعدهم الغرور ثم مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. لما ذكر أهل الكفر والشرك وأهل النار والذين يطيعون الشيطان ويستجيبون للشيطان ذكر مقابلهم أهل الخير، هذا من باب الحث أن آمنوا الصالحات ووعدهم بدخول الجنات. قال وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيل، أي ليس هناك أصدق من الله في القول. طيب الآيات واضحة جدا، كلام الشيخ يعني لا تعقيب عليه حقيقة، لا إنسان ما يعقب عليه ولا يعلق عليه، كلام واضح جدا. طيب نقف عند الآية 24 و100، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، وإن شاء الله نأخذ ما بعدها بإذن الله. بارك الله فيك، جزاك الله خير.